نمارس هذه القاعدة ممارسة إيجابية لا بد من 8 قواعد من أجل تعامل أفضل مع قاعدة أقنع الإبن ولا تفرض عليه فرضا. ما هي هذه القواعد؟ أول شيء، حاول أن تقنع ابنك ولا تفرض عليه فرضا. أي شيء تريد من ابنك أقنعه به، حاول أن تقنعه بالحوار مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر، لا تمل. من شخصيات المربي أو من السمات الضرورية الأساس في شخصية المربي أن يكون عنده طول البال، الأنات، الصبر، الحلم، بمعنى أنك تكرر تستمر في عملية إقناع الإبن، لا تفرض عليه فرضا من خلال عملية أنا الأقوى وأنت الأدنى، أنا الأقوى وأنت الأضعف، أنا الأعلى وأنت الأدنى، عليك أن تسمع وتطيعني. لا، رغم أنك الأقوى وأنك الأعلى حاول أن تقنع ابنك. كما أشرنا عملية الإقناع تنمي جوانب إيجابية في شخصية الإبن. الخطوة الثانية، تجنب الأوامر الكيفية. إيش معنى الأوامر الكيفية؟ هي الأوامر التي لا تبرر، لا تفعل، افعل، كل، اجلس، نام، اطلع، ادخل. لا، هذه كلها تسمى أوامر كيفية. نحن مع الأوامر المبررة وليست الأوامر الكيفية التي لا تعلل ولا تبرر. الخطوة الثالثة، لا تكون أيها الأب أيتها الأم آلة لإصدار الأوامر، بمعنى أنت المربي، فأنت مربي، أنت تقنع، أنت تعلم، أنت تعطي مبررات، أنت تصنع معايير، تبني قيم، تبني معتقدات، تبني مشاعر، تبني أحاسيس، تعلم ابنك كيف يمارس السلوك. كل هذه الطرق من خلال بناء المعتقدات والقيم والأحاسيس والمشاعر أنت تبني السلوك الذي تريد. كيف يمكن أن تبني سلوكا ليس مرتبطا بقيمة ومعتقد؟ لذلك نحن نعتقد في التربية أن أي سلوك خارج لا يصبح سلوك إلا إذا مر بمراحل. قبل أن يصبح سلوكا كان فكرة، أفكار تحولت إلى قيم، والقيم تحولت إلى معتقدات، والمعتقدات تحولت إلى أحاسيس ومشاعر، والأحاسيس والمشاعر تحولت إلى سلوك. من الذي يصنع السلوك؟ أفكار والقيم والمعتقدات، وهذا السلوك الذي نريد. ابني قبل أن يمارس سلوك معين حاول أن تجعل هذا السلوك عبارة عن فكرة في ذهنه أول شيء، ثم لماذا هذا السلوك؟ قيمة السلوك، ما الذي يعطيني هذا السلوك؟ عقيدة، معتقد الإنسان حول هذا السلوك، ثم خليه يحب هذا السلوك. إذا أردت من ابنك أن يحب النظافة، أن يكون نظيفا، دعه أول شيء يحب النظافة، يفكر لماذا النظافة؟ ماذا تحقق؟ ماذا تعطيني النظافة في حياتي؟ الاعتقادات، لماذا النظافة؟ القيم. خليه يحب النظافة، يفتخر أنه إنسان نظيف، إنسان منتظم في حياته. إذا إنسان عنده قيمة النظافة، عنده عقيدة سليمة حول النظافة، يحب النظافة، سيصبح سلوكه تلقائيا سلوك إنسان نظيف. لذلك لا تكن آلة لإصدار الأوامر، بل كن إنسانا آخر يبني القيم والمعتقدات والأحاسيس والمشاعر قبل أن يبني السلوك.